ربما لا يسمع الوالد ولده آية من كتاب الله، ربما لا تسمع الأم ابنتها حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فهذا الفراغ مقتلة. والفراغ كما قلت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فراغ قلبي، وفراغ عقلي، وفراغ نفسي. يجب على الوالد أن يشغل هذا الفراغ الذي يعيش فيه أولاده الآن في زمن الفتن، وسأقف عند هذا السبب الآن الذي يحتم علينا أن نعيد من جديد منهج حدثني أبي. أقول الفراغ الإيماني، فراغ القلب من الإيمان، من الخشية، من الإنابة، من الخوف، من الحب، من التفويض، من الرجاء، إلى غير ذلك من أعمال القلوب من الإيمانيات. نحتاج الآن إلى أن نملأ قلوب أولادنا بهذا المعنى أو بمقتضيات الإيمان أو بهذه المعاني الإيمانية الربانية الجليلة، لأن القلب إن تفرغ أو فرغ من الإيمان أصبح الولد ولا حول ولا قوة إلا بالله عرضة لكل شهوة، بل عرضة لكل شبهة، بل لا تستكثر ولا تستغرب أن تأتي بولدك بعد ذلك من مستنقع آسن عفن كمستنقع المخدرات أو مستنقع الرذيلة، لا سيما إذا علمنا أن الحرب المعلنة الآن على أولادنا حرب ضروس، مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. لا يريد أعداؤنا لأولادنا أن يفيقوا أبدا لا من المخدرات ولا أن يخرجوا من مستنقع الرذيلة، وإنما يحرص أعداء الأمة على أن يبقى شبابنا في هذا الفراغ القاتل المدمر، الفراغ القلبي والفراغ العقلي والفراغ النفسي. لا يخفى على أحد أن شبابنا الآن وأن أولادنا الآن ينشؤون ويتربون في ظل جملة هائلة من المتناقضات. خلي بال حضرتك من الكلام ده، وما تستعجلنيش في قضية حدثني أبي، لأننا أؤصل الآن منهجا للتربية. وجل البيوت، ولا أبالغ إن قلت، وكل البيوت تعاني، لا أبالغ إن قلت كل البيوت تعاني. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا رحمة وبركة ورضا، وأن يربي لنا أولادنا، إنه على كل شيء قدير. أقول أيها الأفاضل، لا يخفى على أحد أن أولادنا وشبابنا ينشؤون الآن ويتربون في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، بل يعيشون في بحر اللجي، بل يعيشون في بحر اللجي من الفتن، يغشاه موج من الفتن، يغشاه موج من الفتن، بل إذا أخرج الولد يده في هذه الظلمات الحالكة لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد أخرى حانية طاهرة متوضئة لتنتشي له من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا، ممن لا يريدون أبدا لأولادنا أن يتربوا على منهج القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الفضيلة، وعلى نفع أنفسهم ونفع بلادهم ونفع مجتمعاتهم وأمتهم. يريدون لشبابنا أن يظل غارقا، أن يظل في دوامة الفراغ القاتلة، الفراغ القلبي والفراغ العقلي. انظر ما الذي يقدم الآن لأولادنا ليغذي عقولهم. ما المادة التي تقدم لتغذية عقول الأولاد في الإعلام أو حتى في كثير من المواد التعليمية التي تعرض على أولادنا؟ ما الذي يغذي عقولهم؟ ربما ينتهي الطالب من المرحلة الثانوية أو حتى من مرحلة الدراسة الجامعية ويمضي عليه عام دون أن يتذكر حرفا واحدا من الدراسة الطويلة التي درسها لسنوات عديدة. وهذا خطر وخلل كبير في حتى في هذه العملية التعليمية، وقد تحدثت عنها بالتفصيل في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا كسبب من الأسباب التي تحتم علينا أن نعيد من جديد منهج حدثني أبي، وأن يهتم الوالد من جديد ببيته وبأسرته بهذا الحصن الحصين الذي نراه الآن يتهاوى أمام عيوننا وبين أيدينا، أقصد حصن الأسرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، أولادنا يتعرضون لفتن ومتناقضات وأزمات خطيرة جدا، وقد ذكرت حتى في وسائل الإعلام قد يرى الولد من أولادنا الصغار ممثلا من الممثلين يقوم بدور عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ما شاء الله يسمع الزهد ويسمع الورع ويسمع الكلمات الرائعة الجميلة التي تحرك الصخور والجبال، وفي نفس الليلة تقريبا ربما يقلب الولد ليبحث في موطن آخر أو شاشة أخرى، سيرى نفس الممثل مثلا يقوم بدور آخر يختلف تماما عن الدور الذي كان يؤديه مع شخصية عمر بن عبد العزيز، فيشعر الولد بشيء من التناقض وبشيء من التنازع الداخلي، نزاع، يشعر بنزاع داخلي يمزقه، فتتساوى عنده الفضيلة مع الرذيلة، تتساوى عنده الكلمة الطيبة مع الكلمة السيئة. ما الحرج؟ هذا هو الذي كان يقوله هذا الكلام الآن، هو الذي يقول هذا الكلام الآن، ولينتبه كثير من أهل التربية من القائمين على هذا الأمر لمثل هذه القضية الخطيرة. إذن أيها الأفاضل، شبابنا يحتاج بالفعل في ظل هذا الفراغ العقلي، ما تنظر إلى ما يقدم لأولادنا من مواد لتغذية العقل يعني ستبكي دما بدل الدمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ستبكي دما بدل الدمع. أذكر بعض الأمثلة، معليش سامحوني سامحوني، ربما يقرأ الطالب في مرحلة خطيرة جدا، مرحلة المراهقة، مرحلة الثانوية العامة، في مادة كمادة الفلسفة مثلا، أنا أشك إذن أنا دبوس، ده من عندنا، إنما عندهم أنا أشك إذن أنا موجود. فيبني الولد معتقده منذ البداية على فلسفة الشك، والشك ضد الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم تعصف ريح الشك أبدا بقلوبهم، لكنه يريد أن يؤصل في قلب الولد هذه العقيدة الفاسدة من البداية وهو لا يدري. تقرأ مثلا فيما يعرف بالأدب الحر أو النثر الحر أو حتى في كثير من الأبيات الشعرية أو في كثير من القصص التي تقدم الآن لأولادنا في هذا السن الخطير، تقرأ كلمات لا تعزف إلا على وطر الجنس والدعارة وإثارة الشهوات الكامنة وإثارة الغرائز الهجعة، فيقرأ الابن المسكين في هذا السن الخطير مثل هذه الكلمات فتتحرك عنده الغريزة وتتحرك عنده الشهوة، ثم يبحث المسكين عن أي طريق أو عن أي وسيلة للتخلص من هذا الأمر. ما علمت هذه الكلمات عيونهم الدموع؟ وما أورثت هذه الكلمات قلوب أولادنا الخشوع؟ من أين سيحصل الخشوع وهو يقرأ مثلا لرمز، رمز في الأمة، وأنا لا أحب أن أسمي وأن أذكر الأسماء، لرمز من الرموز يقول للقرآن أن يحدثنا عن أسطورة إبراهيم وإسماعيل فلسنا ملزمين بتصديق هذه الأسطورة. إلى هذا الحد. ثم يقول أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم به أخطاء القرآن. هذا يغذي عقول أولادنا؟ أو آخر يقول لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أختار جدارا بجدار أو أستبدل جدارا بجدار؟ لولا أن ناقل الكفر ليس بكافر ما تجرأت على نقل هذه الكلمات. لكن القرآن الكريم نقل لنا أقوال أهل الكفر ولازالت الآيات تتلى. ألم تقرأ معي قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ألم تقرأ معي قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ألم تقرأ قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الآية. ألم تقرأ إلى هذه الآيات؟ الشاهد فقط أنا أقول أولادنا في فراغ عقل قاتل مدمر جدا، والفراغ العقلي حياته دمار وآخرتها بوار بدليل تصايح أهل النار، كما قال العزيز الغفار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا، خلي بال حضرتك، وقالوا لو كنا نسمع أو أو نعقل، أو نعقل. فين العقول؟ أين العقول؟ أين عقل من يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. أين العقول؟ أين عقل من تقول إن الإسلام ظلم المرأة؟ ليه؟ لأنه لم يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث. ثم قالت حتى التوحيد قد ظلمها. ليه؟ قالت كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ هذه عقول؟ هذه عقول؟ فأنا بسأل بقول ما الذي يقدم لتغذية عقول أولادنا؟ هذا يلزم الوالدة أن على الأقل أن يبحث أو أن يسأل: يا ولدي ماذا تقرأ؟ ولمن تقرأ؟ دي قضية خطيرة. لمن تقرأ؟ لمن تسمع؟ إن الأمر دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. لمن تسلم بصرك الآن؟ ولمن تسلم سمعك وقلبك الآن ليغذي عقلك الآن؟ الآن هناك طرح تراه الآن يغذي عقلك بما يسعدك في دينك ودنياك ودنياك وأخراك. احرص على هذا، وفي نفس اللحظة تستطيع بضغطة واحدة على الجهاز الذي تمسكه بين يديك أن تنتقل إلى منهج آخر وإلى طرح آخر يغذي عقلك تغذية خبيثة خطيرة ربما تفتنك في دينك ودنياك. هذا موجود وذاك موجود، فراغ خطير جدا، الفراغ العقلي. يلزم الآباء أن يهتموا بهذا المنهج، حدثني أبي. كذلك الفراغ النفسي، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ونفس وما سواها فلام فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والناس صنفان، صنف يقود نفسه إلى الخيرات والطاعات، وصنف تقوده نفسه إلى الشهوات والشبوات. خلي بالك، يبقى الوالد فين؟ أين الوالد؟ مشغول الوظيفة والشغل. أنا أقدر والله العظيم، لا أعيب عليك بل أقبل يدك أيها الشريف، يا من تبحث عن عمل وتخرج منه لتبحث عن عمل آخر، لتطعم أولادك الحلال الطيب، لتوفر لهم قيمة الدروس الخصوصية. وما أدراك ما الدروس الخصوصية؟ نعم أنا أحييك وأقبل رأسك ويدك، لكنني اسمح لي أن أقول أنا عاتب عليك، أنا عاتب عليك. فأنا لا أقول التربية هي أن تجلس كل يوم مع أولادك على مائدة المحاضرات في البيت لتسمعهم، كلا كلا، بل التربية والد الحبيب وأخي العزيز، أن تكون قدوة في بيتك لأولادك بالكلمة والخلق والفعل والسلوك والحال، مستحيل أن تنطلق لتصدق مع الآخرين خارج البيت وأولادك يجربون عليك الكذب داخل البيت في أقوالك وأفعالك وأحوالك. لن تستطيع أبدا أن تؤثر في غيرك خارج البيت، بل ربما لا تجيد ذلك الخداع لسنوات طويلة. إن نجحت في ذلك لعام أو لعامين لن تستطيع أن تداوم على هذا الخداع مع الآخرين، لأنك تنطلق من الكذب. فالتربية بالقدوة. لو جلست مع أولادك على الطعام، لو حرصت على ألا تذهب إلى المسجد إلا بصحبة ولدك، لو حرصت إن كنت ستركب سيارتك لتذهب إلى مشوار معين أو إلى مصلحة معينة، حرصت على أن تصحب ولدك معك. يا سلام، دي التربية. في السيارة هتسمع كلمة، هتسمع نصيحة، سيتعلم منك موقفا، سيتعلم من مجلسك الذي تجلس فيه مع الآخرين، وسيتعلم من الآخرين. وهكذا الأم مع بناتها. نعم، هذه التربية بالأسوة والقدوة. وفي كل موقف يحتاج الوالد أن يذكر ولده بوصية، بكلمة مهذبة، بكلمة رقيقة، بموقف رآه، بكلمة استمع إليها من عالم جليل أو من داعية صادق. هكذا تكون التربية. فالفراغ مقتلة يلزم الآباء الصادقين الذين تحترق قلوبهم الآن لواقع الأمة، الفجوة الخطيرة اللي موجودة الآن، وده سبب حتكلم عنه الآن، ألا وهو الانفصام بين المنهج والواقع. انفصام خطير بين المنهج الرباني القرآني والنبوي وبين الواقع اللي احنا عايشينه في البيوت والمدارس والمزارع والمصانع وشواطئ البحار إلى غير ذلك. فيه انفصام وفيه خلل. هذا الانفصام وهذا الخلل يحتم علينا لسد هذه الهوة بين المنهج والواقع، أن نعيد من جديد منهج حدثني أبي، أن نسمع أولادنا قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. مش ممكن الأولاد حيتربوا على هذا المنهج الرباني. مستحيل أولادنا سيتربون على الخشوع وعلى الأدب وعلى الخلق وعلى الفضل بعيدا عن القرآن وبعيدا عمن علم الله به الدنيا، عن محمد عليه الصلاة والسلام. أبدا. انت راح فين يا أمتي الحبيبة؟ يا أمتي الحبيبة جربت كل المناهج التربوية، يا أمتي الحبيبة جربت كل المناهج التربوية الشرقية والغربية، فما زرعت إلا شقاء وما حصدت إلا تعاسة. يا أمتي أخاطبك من قلبي ورب الكعبة، أخاطب الأمة في كل أنحاء الأرض، جربت أن يتربى أولادك على المناهج الدخيلة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا الرباني القرآني والنبوي، فما النتيجة؟ زرعنا حنظلا وجنينا تعاسة وشقاء، جنينا سوءا في الأخلاق وسوءا في الأدب، جنينا ولا حول ولا قوة إلا بالله ما تعرفونه جميعا من غرق في مستنقع الرذائل، في مستنقع آسن العفن. أقسم بالله لقد جاءتني أم تبكي وأبكتني، والله العظيم أنا ما سمعت في حياتي إطلاقا أما جاية تطلب هذا الطلب من مدينة المنصورة. أسأل الله أن يحفظ المنصورة وأهلها، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يحفظ الأمة كلها. الأم جاية تبكي، جاية في درسي في المنصورة تبكي وبتقول لي أستحلفك بالله وبكت. خيرا يا أمي تفضلي، أستحلفك بالله تدعي على ابني. قلت لها إيه؟ أدعي على ابنك؟ قالت أستحلفك بالله ادعي عليه. قلت لها أعوذ بالله ليه؟ قالت أنا بقوم بالليل أدعو الله عز وجل إن ربنا ياخده، إن ربنا يريحنا منه، إن ربنا يخلصنا منه. ليه يا أختي؟ ليه يا أمي؟ قالت في الجامعة لا يفيق من الحقن والمخدرات. اللهم احفظ أولادنا يا رب، يا رب احفظ أولادنا. والله العظيم، والله ما في بيت في بيوتنا والله مبرأ من أن يقع في هذا الألم وأن يجرح بهذا الجرح العميق حتى في بيوت الصالحين. لأن مستصل مش أنت اللي بتربي لوحدك، مش أنت اللي بتربي في البيت، حضرتك بتربي في البيت تربية طاهرة وتربية فاضلة، ويخرج الولد ليرى هذه المعاول الخطيرة الكثيرة التي تهدم هذا البنيان العظيم الذي سمعته عبارة من أجمل ما سمعت، ألا وهي بناء الإنسان. بناء الإنسان أجمل عبارة. بناء الإنسان أكمل بناء وأجمل بناء وأشرف بناء. ما قيمة هذا البنيان باللبن والطوب؟ ما قيمة بنيان باللبن والطوب أنفق عليه الملايين؟ أنا عاوز بس تفكر في الكلام ده. حضرتك بتبني قصرا لأولادك ممكن يكلفك 5 مليون واربعة مليون، ورجل فقير هيبني بيتا لأولاده يكلفه 500,000 100,000 لو أني ما عادش فيه شعب 100,000 ولا حاجة دلوقتي. نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. طيب بتبني فيلا، بتبني قصرا بالملايين، جميل جدا، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يوسع عليك، لكن ما قيمة هذا البناء إن تركت أولادك، إن هجرك أولادك وهجرت أولادك، وأخذت الولد بعد ذلك من مستنقع الرذيلة، من مكان زنا أو من مكان خمر أو من صحبة سوء يحقنونه بالهيروين أو بالمخدرات. ما قيمة هذا البناء؟ بناء تنفق عليه الملايين، ولا نفكر أن ننفق الملاليم على تربية الإنسان، على بناء الإنسان. معنى يجب أن نقف أمامه طويلا، بناء الإنسان. الأمة الآن محتاجة بناء الإنسان، تحتاج الأمة إلى بناء الإنسان. أنا حين أعلم ولدي أو حين أعلم ابنتي، أنا أعلم ولدي لأبنيه، لأبني إنسانا يخدم نفسه ويخدم أمته ويخدم دينه ليسعد في الدنيا والآخرة. نعم هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، هو مش آلة عمال يحفظ ويردد وتنتهي الاختبارات وينسى كل شيء. مش هو ده الغاية من التعليم؟ مش هي دي الغاية من التعليم؟ مش هي دي الغاية من التربية إطلاقا؟ وإلا بعد سنوات أهو لا نجني إلا التعاسة وإلا الشقاء. فتصور أن أما التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل في الرحمة، في الرحمة، تأتي لتقول ادعوا الله على ولدي، خلاص هيفسد البيت، هيدمر البيت كله، بتقول هيدمر كل الأولاد، خلاص أنا فشلت وعجزت، أعمل إيه؟ يا الله أنا عارف إن كم أم الآن بتبكي، أقسم بالله عارف، وعارف كم أب الآن بيبكي وبيقول لي أنت بتقول لي أنا، أنت بتخاطبني أنا في بيتي، أنا عندي الابن ده، وكم أم الوقت بتبكي وبتقول لي أنا عندي الابن ده، الولد تاه مني، الولد تمرد، تمرد، كلمة تمرد تسمع الأب يقول لك الولد متمرد، الولد كره كل شيء. عندنا أب من أبائنا يقول إيه؟ الولد كره نفسه، كره نفسه. دي قضية خطيرة جدا، ما جاتش كده، لا ده جات بمراحل. هو تمرد الأول على الوالد، قال له ده انت راجل فلاح وراجل جاهل وراجل ما بتفهمش وراجل ما تعرف، انا خريج جامعة انت ما تعرفش حاجة، فتمرد على الوالد لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين تمرد على الام، قال لا انت جاهلة انت ما تعرفيش، لا انا متعلمة، البنت تقول لا ده انا متعلمة، ده انا خريجة كلية من كليات القمة، انت ما تعرفيش حاجة. يبقى تمرد الولد او البنت على الاسرة ابتداء، على الوالد وعلى الوالدة. وبعدين خرج بعد التمرد ده فتمرد على المدرسة او على الكلية او على الجامعة، تمرد على الأستاذ خلاص. وبعد التمرد على الأستاذ تمرد على عالم الدين، على الشيخ، خدنا على جناحك يا مولانا، يا مولانا بدعي لنا يا مولانا، يا مش ها، ويهزأ ويسخر بالشيخ. ده تمرد ثالث، تمرد على الدين، على العلماء الربانيين، على أهل العلم، على أهل الفضل، على المشايخ، على المؤسسات الدينية، عشان يوصل لمرحلة خطيرة جدا، ألا هو مرحلة التمرد على الله، على الله تبارك وتعالى. يقول بقى ايه مع المتسكع التائه الضائع اللي تايه، يقول جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، لا حول ولا قوة الا بالله. معقول؟ معقول جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، وسامضي في طريقي شئت هذا ام ابيت. كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري، ما يعرفش حاجة، ما يعرفش من اللي خلقه، من خلقه، وما هي الغاية التي من أجلها خلق، ما يعرفش أي حاجة إطلاقا، ولا يعرف أين المصير، ما يعرفش من الخالق، ما الغاية، ما المصير. إنما تعالى على أي أب من أبائنا الفلاحين، أب زي الوالد عندي رحمه الله، أي أب من أبائنا قل له من ربك؟ ربي الله. الله أكبر. لا تعلم في كلية ولا دراسة ولا جامعة، لكنه تخرج في جامعة الفطرة، في جامعة الإيمان بالله وبرسوله، جلس إلى العلماء الربين واستمع من الربانيين واستمع من الدعاة الصادقين على شاشات الفضائيات الطاهرة العفة. فتقول له من ربك؟ قل لك ربي الله. ما النبي؟ يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول له ما دينه؟ يقول لك الإسلام. الله الله، عقيدة صافية جميلة جميلة، حافظ على الصلاة الخمس في جماعة، وهكذا. إنما الولد تعلم، بس تعلم إيه؟ تعلم التمرد على الله. ما هو قال له أنا أشك إذن أنا موجود، فتمرد على الله تبارك وتعالى. وبعدين في الآخر خالص بقى كثمرة مرة لتمرده على الله، يبتلى بالتمرد على ذاته، يتمرد الولد على ذاته. ما هو كده. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لازم هو بقى يذوق الضنك، لازم الولد يذوق الضنك. وتنظر إلى الولد مسكين وقلبك بيتقطع، ما أنت أب والأم قلبها يتمزق، ما هي أم. ليه كده يا ابني؟ ليه كده يا ابني؟ تعالى يا ابني تعالى، ارجع ارجع إلى الله ابتداء عشان ترجع لوالديك. مش هترجع لوالديك أبدا إلا إذا عدت إلى الله عز وجل. بلاش التمرد ده، ابدأ بالعودة إلى الله. إن عدت إلى الله ردك الله عز وجل إلى والديك وردك إلى نفسك. لكن التمرد على الذات والتمرد على الأسرة والتمرد على الوالدين والتمرد على المدرسة لا يمكن على الإطلاق أن تتخلص منه ولد الحبيب وأنت ابنة الغالية، إلا إن عدت ابتداء إلى الله جل وعلا، ليرد عليك قلبك، ليرد عليك عقلك، ليطهر لك نفسك، ليزكي لك نفسك، لتكون أهلا لأن تعود من جديد إلى الطريق. إنما لو ما عدتش إلى الله ما انتش هتعد إلى أي طريق. والله لو لم ترجع إلى الله لن ترجع إلى أي طريق. أنت في دوامة وفي حلقة مفرغة. فهذا الانفصام الرهيب بين المنهج، بين قال الله قال الرسول والواقع، واقع مر جدا. الله فين القرآن وفين السنة في حياة الأمة؟ ما هو هنا دي البداية الحقيقية لعودة الأمة. وهتبدأ منين بالأولاد؟ هتبدأ بالأولاد، هتبدأ بتربية جيل. سنبدأ بتربية جيل. وما تستعجلش، أصل أنا لست مسؤولا عن النتائج، ولا حضرتك ولا حضرتك. لا، إحنا وظيفتنا أن نغرس، بس نغرس للدين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إذا قامت القيامة. خلي بالك من الألفاظ، قامت خلاص، قامت قامت القيامة خلاص، ما عادش عمل، ما عادش عمل. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني شتلة صغيرة، وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لم الأمر هنا فليغرسها. أو اللي حضرتك الحديث تاني، حديث رواه ابن سعد في الطبقات وغيره بسند صحيح، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. ما تقوليش يا مولانا دي القيامة قامت، وبعدين دي فسيلة، دي شتلة صغيرة، هتكبر إمتى وهتثمر إمتى؟ ومن أصلا اللي حياكل؟ ده القيامة قامت، ده مش شغلك ولا شغلي. أما الشغل إيه؟ إن أنا أشتغل، إن أنا أغرس لدين الله، إن أنا أعمل. طب والنتائج؟ لا، مش بتاعتي أنا ولا لحضرتك. تترك النتائج إلى الله. يجب أن نتأدب مع الله وأن نترك النتائج له تبارك وتعالى. وقل اعملوا بس، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الأمة بتشتغل، عاوزين نعمل. البداية فين؟ بإعداد جيل، بتربية جيل، جيل يحاكي جيل الصحابة. ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ والله ما هننصر الا كده، والله العظيم لن تنصر الامة الا بجيل يحاكي جيل الصحابة، ليكون اهلا للنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين. نبدأ منين؟ من البيت، من البيت. احنا مضيعين البيوت، مضيعين الاسر، الاسر بتنهار. لو حضرتك وقفت على نسب الطلاق في بلد كمصر والله العظيم ستبكي دما بدل الدم. ثم لو وقفت على نسبة العوانس في الأمة والله لبكيت دما بدل الدمع. مأساة كبيرة. يبقى البداية من البيت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا، وقد ذكرت قبل ذلك هذه اللفتة النبوية الكريمة في قوله كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه. أبواه، حضرتك قرأت الحديث وسمعت الحديث كثيرا، لكن حضرتك ما خدتش بالك من اللفظة النبوية دي: فأبواه يهودانه. يبقى بدأ بالأبوة، بدأ بالوالدين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى لا أقلل من قدر الإعلام ولا التعليم ولا الشوارع ولا الصحبة ولا ولا ولا، لكن البداية فين؟ الأسرة، في البيت. البداية الأسرة، البداية البيت. فأبواه أول خطوط تخطى على قلوب وعقول وأنفس أولادنا لا تكون إلا من البيت، إلا من الوالدين. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، أنا ذكرت قبل ذلك في حلقة التفسير وسأذكرها هنا أيضا الآن: إن بذلت وأديت ما عليك، وانحرف الولد وقصر الولد وغرق في مستنقع الرذيلة أو في مستنقع المخدرات، فقد أديت ما عليك. لا تنزعج ولا تقلق نفسك، لأنك لست أفضل من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولست أفضل من نبي الله نوح. نوح لم يستطع أن يهدي ولده، وهو النبي الكريم الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والنبي لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، ونوح لم يستطع أن يهدي امرأته، ولوط لم يستطع أن يهدي امرأته، وإبراهيم لم يستطع أن يهدي والده آزر. يبقى خلاص، أنت تؤدي ما عليك فقط. عشان كده بقول لحضرتك وظيفتك إن احنا نشتغل. أنت تربي الولد، تنصح الولد، تذكر الولد بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وما تصبرش وتنتظر لحد ما الولد يكبر وبعدين تيجي تربي. لا، من البداية، من أول ما الولد يبدأ ينطق تستفتح عليه بكلمة التوحيد، بكلمة لا إله إلا الله، وتبدأ تنتقي رجلا من أهل القرآن ليعلم ولدك القرآن الكريم في البيت. إن كنت منشغلا، انتقي رجلا من أهل الفضل، أو أنت يا أخته انتقي أختا من الأخوات الفضليات المعلمات القرآن الكريم. وعاوزين نكرم الناس دي، عاوزين نكرم أهل القرآن. الله، مش مدرس اللغات ياخد اللي هو عاوزه، ربنا يبارك لإخواننا جميعا، لكن مدرس القرآن ومعلم القرآن لا، أصله شيخ. والشيخ لازم يبقى جربوع، والشيخ لازم يبقى لابس معفن وريحته تقرف ومش لاقي عربية يركبها. ليه ما يبقوش دول أغنى الناس وأشرف الناس؟ طب هو جزء أخذ الأجر على القرآن دي قضية تانية، والجمهور على الجواز، جمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجر على القرآن، لا سيما إن تفرغ الرجل لتعليم أولاد المسلمين كتاب الله جل وعلا. والمسألة فيها القول، وهذا هو الراجح، وهو قول جماهير المفسرين، لا سيما إن فرغ الرجل نفسه لهذا العمل الشريف ولا يوجد له عمل آخر. ينبغي على الأمة أن تكرم هؤلاء، أن تكرم الدعاة إلى الله، أن تكرم مشايخ المساجد، مشايخ الأوقاف، مشايخ الأزهر. يجب على الأمة أن تكرم هؤلاء. وبعدين نعيب على الخطيب على المنبر ما عندوش جديد، ما هو مسكين، ما عندوش وقت يقرأ لأنه بيبحث عن عمل، وطلع من عمل على عمل ومن عمل على عمل، ما عندوش وقت يقرأ، فمسكين. فأرجو من أهل الفضل أن لا ينسوا هؤلاء، وهؤلاء معظمهم فقراء، فلا ينبغي أن ينسى أهل الفضل هؤلاء الأفاضل الذين هم مصابيح تضيء للأمة طريق ربها طريق نبيها صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يكرمهم بكرمه وأن يوسع عليهم من رزقه الحلال الطيب، إنه على كل شيء قدير. الشاهد أيها الأفاضل، أقول الأولاد يحتاجون إلى عودة الآباء، لأن في انفصام، لأن انفصاما مريرا بين منهجنا وبين واقعنا. نريد أن نسد هذه الهوة، ولن تكون إلا بالبداية من البيوت، بإعداد جيل يحاكي جيل الصحابة. كلام كبير، كبير جدا، أنا عارف أنا بقول إيه بفضل الله، بس دي البداية. حضرتك معلش، أنا منفعل لأن الموضوع يعني متعب. لو ما أعددناش هذا الجيل اللي يمشي على طريق الصحابة رضوان الله عليهم، لو ما أعددناش هذا الجيل اللي يتربى على القرآن وعلى السنة، حتما هيكون فيه الجيل اللي بيتربى على الأغاني وعلى الكورة وعلى الموسيقى وعلى ما تعرفون. هذا الجيل الأول هو الذي وعد الله بنصره وتمكينه واستخلافه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هو ده الجيل اللي هيمكن وهينصر، جيل يمشي على طريق الصحابة. يلا يلا يلا، والله العظيم محتاجين هذا الجيل، وانت مسؤول وانت مسؤولة. انت يعني نبدأ من الآن، واترك النتائج إلى الله عز وجل. ايه المانع انك تفكر من الآن أن تخرج ولدا كخالد بن الوليد، كعمر بن الخطاب، بلاش كعمر، محدش هيجي زي دول، يمشي على طريق خالد عشان أبقى موضوعي شوي، يمشي على طريق عمر، يمشي على طريق معاذ، يمشي على طريق مصعب، يمشي على طريق زيد بن ثابت، يمشي على طريق محمد بن مسلمة. مين محمد بن مسلمة ده؟ بيشتغل ايه؟ ده صحابي جليل. كنت مسافر أمريكا مرة، ودين دخلت الصالة الداخلية، فلقيت شاب من أولادنا حاطط سماعة الأذن اللي بيسموها الهيدفون دي، وبعدين قاعد يسمع موسيقى أجنبية صاخبة جدا. يعني هو حاطط السماعة وأنا مشفق عليه وخيف على ودانه، فعمال أشور له كده، أقول له عاوز أكلمك، فرفع السماعة كده وبقول له اسم حضرتك إيه؟ قال لي أحمد. قلت له أنت أحمد؟ قال لي آه أحمد. اللبس صعب قوي على أحمد، اللبس صعب، الحزازة دي ما ينفعش تبقى في إيد أحمد، والسلسلة دي ما ينفعش تبقى في رقبة أحمد، ما ينفعش أبدا، التربية صعبة. رايح فين يا أحمد؟ قال رايح نيويورك. جميل. قلت له جميل، وانت رايح فين يا شيخ؟ قلت له رايح نيويورك. قال لي كده، وشور على اللبس بتاعي كده، الغطرة والتوب. قال لي رايح كده؟ قلت له آه رايح كده. رايح بالجلابية؟ قلت له آه بالجلابية. قال لي شباب أخوك فلاح يا أحمد، ممكن احمد نتكلم مع بعض شويه؟ قال اوكي. قلت له اوكي مفيش مشكله ابدا. خريج ايه يا احمد؟ قال خريج كليه التجاره. طيب، قال لا لا استنى بس، انت الاول عاوز اسالك، شفت الماتش؟ قلت له ماتش ايه؟ قال لي كان في ماتش وذكر فريقين كده اجنبيين ما اعرفهمش، انا راجل فلاح يعني ماليش في المساله دي. قلت له لا والله ما اعرفهم يا احمد. قال يا خبر، والله فاتك نص عمرك يا شيخ. الحمد لله، او في نص باقي يا احمد، ربنا هيبارك لنا في النص الباقي، ما تشغلش بالك. المهم انت بتصلي يا احمد؟ قال ها. انت بتصلي؟ قال لا لا والله. طب تعرف تصلي يا احمد؟ قال لا والله. حافظ الفتحة يا احمد؟ قال لي لا والله. حافظ التشهد يا احمد؟ قال لي لا والله. يا الله يا الله، احمد مش حافظ الفتحة، بكالوريوس تجارة 22 سنة 23 سنة ما صلاش ركعة. فين الوالد؟ فين الأم؟ فين الأسرة؟ فين البيت؟ ما فيش أب قال له صلي؟ ما شافش أبوه بيصلي؟ لم يرى أمه تصلي؟ البيت يا أخوانا، البيت البيت البيت، الأسرة الأسرة الأسرة، مسؤولية كبيرة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا الله، لا لا والله تسمعه، ما أنا قلته قبل كده وهقوله تاني وتالت وهتسمعه مني تاني. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فرق كبير بين شباب بنرفع معنوياته بالقرآن والسنة والذكر ونرفع الهمة بهذه المعاني، وبين شباب بنرفع معنوياته بالفيديو كليب. ده شباب إذا جد الجد والأعداء يتربصون بالأمة الآن. أنا مش عارف أين العقول. الأعداء يتربصون بالأمة الآن، إذا جد الجد أول ما هيجري الشاب اللي عمال يغني، اللي حاطط سماعة الأذن وقول لك حباية طلعت في قفايا جبت لها مرهم تراميسين. ايه ده؟ دي اخلاقيات دي؟ ايه السقوط الدنيء اللي الامة وقعت فيه ده الا من رحم الله؟ والله يا راكب بقدر الله مع رجل سواق تاكسي ربنا يكرمه، وحطت شريط بهذا الوضع بهذا المعنى، وبعدين أغاني عف لساني عن ذكر أسماءها الآن، لأن الحمد لله ده مجرد قراءة فقط. مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا وصل بنا الحل إلى هذا المستوى. الأولاد جيل يمشي على طريق الصحابة، الله يا سلام لو بيوتنا تبقى زي بيت أبي بكر الصديق، الله أكبر، خلاص تبقى انتهت القضية. والله العظيم والله لو حاكت بلاش تبقى زي دي، خليك واقعي يا ابن حسان، بلاش المثالية اللي انت عمال تتكلم بيها دي، خليك واقعي، اعمل هبوط اضطراري. خلاص ماشي، خلينا نهبط هبوط اضطراري. بيوتنا بس تقلد بيت أبي بكر. ايه يعني؟ الله أكبر. بيت الرجل، الرجل يعمل للدين، خلي بالكوا يا أخوانا، والأم تعمل للدين، والبنات يعملن للدين، والولد يعمل للدين، حتى راعي الغنم في بيت الصديق يعمل للدين. حضرتك متصور معايا المشهد ده؟ أبو بكر وظف كل ما يملك من الأموال والأولاد والبنات والأغنام والراعي، وظف كل ما يملك لخدمة دين الله تبارك وتعالى. يوم الهجرة أنا عاوز حضرتك تتصور أبا في أرض الجزيرة، لا وفي ليلة يطارد فيها من المشركين، ممكن يفكر مجرد تفكير أن يأذن لابنته أن تخرج من البيت لتحمل الطعام والشراب له ولرسول الله؟ أنت حضرتك فكرت في دي قبل كده؟ حضرتك فكرت في دي قبل كده؟ أب عارف أنه بيطارد والمشركون يبحثون عنه وعن رسول الله، ممكن يفكر مجرد تفكير أن يأذن لابنته أن تخرج في الليل؟ من يدري وما الذي يدريه أنها لن تقع في أيدي هؤلاء المشركين الظالمين؟ ومع ذلك اخرج يا أسماء، اخرج احمل الطعام واذهبي في الليل في صحراء في وديان وشعاب وجبال، يلا خدم الدين. الله أكبر. وعبد الله اشتغل للدين، يعمل ايه؟ خليك طول النهار مع المشركين في مكة تسمع، وتسمع بأذن واعية، وبالليل تبقى هناك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان تقوله بيخططوا في ايه وبيرتبوا ايه، ليتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خطته المستقبلية بناء على ما سمع، على دراسات. مش يلا يا جدع احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي يزق يا عربية ترمس والعربية تلب. ده أسباب وتوكل على الملك الوهاب، ده منهج تربية، منهج للتربية، كل حياة النبي منهج للتربية صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين الراعي، ايه الراعي هتقول له هيشتغل للدين؟ لازم يوظف للدين. عامر بن فهيرة راعي الغنم للصديق، يلا أدي دورك، تمشي بالغنم لتزيل آثار الأقدام، لتزيل آثار أقدام الأغنام، آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كله شغال لله عز وجل. عاوزين بيوتنا تبقى كده. يا راجل خلاها على الله يا عم الشيخ محمد، هتغير الكون يا مولانا، تنظم الدنيا عم الشيخ، امشي جنب الحيط، الحيطان يا مولانا لا ودان، يا مولانا عاوزين نربي العيلين، يا مولانا انت بتنفخ في اربة مقطوعة، ما انت بقالك كم سنة بتقول يا مولانا لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي، الى اخر هذه الكلمات الخطيرة المهزومة التي تزيد المسلمين هزيمة نفسية على هزيمتهم الأصلية، بل وتصيب النشط لدين الله العامل لدين الله بالخذلان والتكاسل والتواني والضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى فيه جيل يحاكي جيل الصحابة، يمشي على طريق الصحابة، ده اللي ينصر. يبدأ منين؟ نبدأ تربية هذا الجيل منين؟ من البيت، من البيت، عشان من أجل أو عشان نسد الهوة بين المنهج وبين الواقع. الواقع أليم جدا، أليم جدا. يعني أدي بتألم إذا رأيت شابا من أولادنا في وسيلة مواصلات عامة يرى رجلا كبيرا من أبائنا واقفا أو أما فاضلة واقفة دون أن يتحرك من نفسه ليقف، وتبقى أمور تلقائية سريعة من غير تفكير، يقف عشان أبوه يجلس، عشان الوالد الكبير يقف ده يجلس، عيب عيب ان انا اكون قاعد ووالد رجل في سن والد واقف، او واحدة في سن امي، او في زي بنتي او زوجتي، اتركها لتتعرض لإيذاء من هذا او من ذاك ممن الذين له ولا خلاق، وبعدين بصفاقة نرد ما معكش ما تنزلي تركبي تاكسي. الله اكبر، يا سيدي ما معاش تركب تاكسي. ألا هو إن ركبت الباص أو الوسيلة الأتوبيس العامة لابد أن تتحمل الأذى، ولابد أن تتحمل الفتنة ممن لا خلاق لهم ولا دين. ليه ما نحفظش هذه البنت وهي ابنتنا، هذه الأخت وهي أختنا؟ ليه؟ لماذا لا نحافظ عليها؟ هي دي الهوة الرهيبة. بيكاد قلبي ينخلع حين أرى ولدا من أولادنا واقف على شط النيل أو على شط الترعة، أعزكم الله وسامحوني في اللفظ، واقف يتبول. ليه المشهد ده؟ ليه المشهد المؤذي ده؟ ده لازم والده في البيت يقول له ده حرام. حرام؟ ده حرام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ترعة او ماء، حتى لو كان الماء يجري، ونهى عن التبول في الماء الراكد. شوف النبي ما سابش ايه، حتى لو كان ماء اجري، لا مش ده مكان، ليس لا ينبغي ان نلوث هذا المكان بمثل هذا. اتألم غاية الالم. اسرة كريمة فاضلة خارجة تستمتع بالماء والشط وبالخضرة، جميل. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، وما شاء الله قاعدة أسرة سعيدة جميلة، أسأل الله أن يسعد أسرنا وبيوتنا. وما شاء الله الست الفاضلة جزاها الله خير طول الليل عمالة تطبخ ومجهزة الأكل الجميل وترمس الشاي والمية، وحاجة ما شاء الله حاجة تجوع. وبعدين أكلنا واتبسطنا، وبعدين يا ينفع المنظر ده؟ ينفع المنظر ده لأسرة مسلمة؟ والله ما ينفع. معقول كل أكوام الزبالة دي نسيبها كده؟ المكان الذي كان رائعا جميلا نتركه بهذه المشاهد التي تدمي القلب؟ ليه؟ أنا ماشي بعز أزلب، معلش سامحوني كلمات ممكن البعض يعني، لا والله ده قيم لابد من أن تعود من جديد لنسد هذه الهوة السحيقة بين المنهج الرباني القرآن والنبوي وبين واقعنا المر الأليم. بعز أزلب ماشي في الشارع، ليه كل طول ما انا ماشي كده عمال اتف في الشارع؟ ليه ما جمعش في ايدي او في ورقه او في كيس ويبقى في مكان الزباله؟ ليه وانا ماشي على الشط كده باكل ترمس يبقى الشط كل الحته اللي فيها بقت؟ ليه كده؟ ليه يا اخوانا؟ والله لا نحتاج الى احد ليقول لنا هذا خطا، لا احنا لازم من جوانا، لازم نبدأ من جوانا، ودي مش هتبدأ إلا من البيت. إلا ليه تسمح لولدك وحضرتك راكب العربية وده منظر مخزي جدا جدا، وبعد ما تأكل السندوتش أو تشرب إزازة البيبسي تفتح الإزاز وترمي في الشارع؟ ليه؟ هذه تربية؟ الولد ده هربيه بعد كده على إيه؟ لو رآني وأنا والده بعد ما أكلت رميت ما تبقى من زجاج السيارة في الشارع العام في الطريق العام، أربيه على إيه بعد كده؟ كيف أربيه على النظافة؟ كيف أربيه على النظام؟ كيف أربيه على احترام مشاعر الآخرين؟ راجل بيدخن سيجارة وقاعد في مكان عام، وربما يكون في عيادة الدكتور، وربما يكون في مستشفى، وربما يكون في مكان عام مزدحم، وفي ناس مريضة بالحساسية، مريضة بالصدر، وده لا يعنيه إطلاقا مشاعر الآخرين، إنما عمال يشفط السيجارة وينفخ في وجوه الآخرين وكأنه يريد أن يخرج كل ما في جوفه من ألم أو من تعب أو في هذا لا يليق. أخلاقيات يا أخوانا تبدأ من البيت، وموضوع كبير والساعة خلصت بسرعة، وإن شاء الله تعالى لنا عودة تاني وخامس وسادس مع منهج حدثني أبي، لأنني أؤصل الآن منهجا تربويا تحتاج إليه أمتنا الآن. سامحوني إذا كان صوتي عيلة شوية، لكنها يعني كلمات محب، وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وأشهد الله أنني أحب لكم وأحب لأولادكم ما أحبه لنفسي ولأولادي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيكم جميعا في أولادكم وأن يسعدكم في أولادكم، وأسأل الله أن يرد أولادنا وأولادكم إليه جل وعلا ردا جميلا وإلى سنته ردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.